الحمد لله الذي لعزته يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطلب ثوابه يصوم الطائع ويتهجد. أحمده سبحانه على فضله وإحسانه، وأشكره على ترادف آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل بعظمته، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، نصح الأمة وأبان المحجة ورفع منار الحق وأشاد وشرع لنا الجمع والأعياد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة المتقين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واشكروه تعالى على نعمه العظمى وآلائه التي تترى، اشكروه على إكمال عدة الصيام، واذكروه وكبروه على ما حباكم من نعمة الإسلام، فاستمسكوا به وافرحوا بهدايتكم إليه، واعبدوا الله حق عبادته، وأخلصوا له الدين وحده، ولا تشركوا به شيئا، فهو وحده المستحق أن يذل له ويعبد، وأن يرجى ويخاف، وأن يستعان به ويستغاث، فهو مالك الملك وبيده النفع والضر، وغيره لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فأخلصوا لله العبادة والتوحيد، وحافظوا على شرائع الإسلام وأركان الدين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تمسكوا عباد الله بكتاب ربكم، واتبعوا هدي نبيكم، فذلك سبيل سعادتكم وسر عزكم ومصدر قوتكم. فلقد تكفر الله تعالى لمن اتبعهما ألا يضل أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إن سعادة الأفراد والجماعات وصلاح أمة الإسلام منوط بالتمسك بهذين الأصلين والاستقامة على نهجهما وتطبيقهما في جميع الشؤون وعلى كل الأحوال. وإن أكبر عامل على تحقيق ذلك في الأمة القيام بالدعوة إلى دين الله الخالص على علم وبصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة خالصة لله لا لقومية أو حزبية أو طلب شيء من الحظوظ الدنيوية، بل لتكون كلمة الله هي العليا. فذلك نهج المرسلين وسبيل العلماء المخلصين، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى دين الله تعالى من أعظم الواجبات على أمة الإسلام، وإن من أجل أبوابها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه السبيل القويم إلى التمسك بالدين والعمل بأحكام الشرع المبين. فعلى أمة الإسلام رفع منال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادها وبين أفرادها ومجتمعاتها، تحقيقا لقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنه ما فشت الضلالة ولا عمت الجهالة ولا ظهرت المعاصي ولا استشرى الفساد في كثير من بلاد الإسلام إلا حين ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نشأت أجيال كثيرة من بني الإسلام جهلوا حقيقة الدين وأصول الإسلام وانقادوا للأهوى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحتى أدى ذلك إلى ردة فعل لدى ناشئة من بني الإسلام حملتهم الغيرة على الدين والحماس للإسلام غير منضبط بضوابط الشرع المبين، إلى محاولة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير وجهه المشروع وسبيله المعلوم من الدين، مما نتج عنه أضرار عظيمة ومفاسد كثيرة في بعض بلاد الإسلام ومجتمعات المسلمين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي، والقيام به يقتضي الالتزام بحدوده وشروطه حسب التوجيه النبي الكريم بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد لولاة الأمور ولمن يسندون له القيام بذلك، وعلى العلماء بما حباهم الله من علم وبصيرة تبيين المنكر والنهي عنه باللسان دون تجريح للمأمورين أو تشهير بهم، بل يكون برفق وليد ومحبة لهداية الناس وستر لما قد يقع وبعد عن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ودون أن يكون التغيير سبباً لحدوث منكر أكبر أو ضرر أعظم مما يراد تغييره. فأوامر الشرع مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن فاته تطبيق هذه القاعدة كان فساده أعظم من صلاحه وضرره أكثر من نفعه. ومما يؤسى له ألا يجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبول لدى البعض، والله سبحانه قد أمر بوجوب الانقياد للشرع والإذعان للحق، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، إن واقع أمة الإسلام اليوم واقع مريب، فالأمة تعيش أوضاعا محزنة ومآسي مؤلمة في مواقع كثيرة من بلادها ومجتمعاتها، من قتل وتشريد وقصف وتهديد ونهب للأموال وتدمير للممتلكات وإخراج من الديار واغتصاب للأرض وهتك للعرض أطفال فقدوا معينهم، وآخرون لم يجدوا من يغيثهم، عقود من السنين، وأرض الإسراء والمعراج تئن تحت احتلال غاشم وعدوان آثم تآمر على مقدسات الإسلام فدنسها، وعلى أرض الإسلام فاغتصبها، وعلى أبناء المسلمين فقتلهم وشردهم. وفي مواقع أخرى جرائم مختلفة ومآسي متعددة ترتكب بحق المسلمين، وآخر المؤامرات ما يعيشه إخواننا في الشيشان من محن قاسية ومعاناة مؤلمة. كل ذلك يحدث بمرأى ومسمع من المسلمين وممن يزعمون أنهم من دعاة السلام وحقوق الإنسان، دون أن يكون هناك محاولات مؤثرة لوضع حد لتلك المآسي. إنه دون ريب تآمر على الإسلام والمسلمين وابتلاء للعباد بسبب ما هم عليه من التقصير في جانب الله تعالى، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الأمر يتطلب من أمة الإسلام أن تنظر في واقعها نظرا مخلصا يحمل على إصلاح أحوالها والتزام منهج الإسلام القويم في كل شؤوننا، فذلك وحده الكفيل بتحقيق العزة والسعادة للمسلمين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فعلى قادة المسلمين وعلمائهم وأرباب الفكر وذوي الرأي في الأمة أن يتحدوا في مواجهة أعداء الإسلام، وأن يقوموا بالعمل الجاد المثمر في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها مما يحقق مصالح المسلمين ويرفع شأن الأمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن ينصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن مما يوسف له أن نرى كثيرين في عالمنا الإسلامي ينتسبون إلى الإسلام لكنهم لا يعيشون واقعه، بل يعيشون حسب ما تمليه أهواؤهم دون وعي صحيح بحقيقة الدين وتعاليم الإسلام، حتى أدى بالبعض إلى إهمال أركان الإسلام وواجباته. فكثير منهم لا يحرص على تأدية الصلوات الخمس على الوجه المشروع، وآخرون لا يخرجون زكاة أموالهم كما نص عليها الشارع، وغيرهم لا يحرص أن تكون معاملاته وفق تعاليم الدين، فيقعون في كثير من المحظورات من التعامل بالربا والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل واقتراف الفواحش والموبقات، يستجيبون لداع الهوى وشهوات النفس الأمارة بالسوء. ساعدهم على ذلك واقع الإعلام المعاصر وما تبثه قنوات الاتصال بمختلف أنواعها من تزيين للباطل ودعوة للخروج عن الفضيلة. لقد تحول كثير من المسلمين إلى مقلدين ظاهرهم الإسلام وواقعهم متابعة أهل الكفر والضلال في أنماط حياتهم وسلوكهم ومعاملاتهم، مما يخالف شرع الله وهدي نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. غلب على كثير منا معشر المسلمين حب الدنيا والانصراف لها، وبذل الكثير من الوقت والجهد لاكتساب المال والجاه وتحقيق مآرب دنيوية، غافلين عن أمور الدين وتوجيهات القرآن الكريم. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لقد غفل كثير منا عن الآخرة، ونسوا بسبب غفلتهم أن لحياتهم أمدا ينقضي بالموت، ويأتي بعده حساب وجزاء. يقول الحق تبارك وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نفعنا الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده وتفضل وواصل فضله وأجزل، نحمده على نعمة الأمن والإيمان ونشكره على آلائه التي تتوالى كل آن، ونحمده على إتمام شهر الصيام والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تفرد بالخلق والتدبير وتعالى عن المثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد أفضل الخلق طرا وأعلاهم قدرا، وعلى عترته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الأكرمين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعبدوه حق عبادته واذكروه واشكروه ولا تكونوا من الغافلين، لا تكونوا ممن حذر الله منهم ومن طاعتهم واتباعهم بقوله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ائتمروا عباد الله بأمر ربكم وانتهوا عما نهاكم عنه واقتدوا بهدي نبيكم واعملوا بسنته، وعليكم ببر الوالدين وصلة الأقارب والأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، وعليكم بالصبر الجميل على الأقدار، واحذروا موبقات الأوزار وارتكاب الفواحش والمنكرات، وابتعدوا عن الربا فإنه يمحق البركات، وإياكم وأكل أموال الناس بالباطل أو المماطلة في حقوقهم، واحذروا الغش والخداع في المعاملات، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أدوا الأمانات كما أمركم الله، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له. واقدروا اليمين بالله في خصوماتكم وفي جميع أحوالكم، وإياكم الغيبة والنميمة والإفك والبهتان وشهادة الزور، وعليكم بالتواضع وخفض الجناح. أفشوا السلام بينكم وأظهروا البشر والابتسام في وجوه إخوانكم، لا سيما في يومكم هذا فهو يوم عيد وسرور وبهجة وحبوب. حسنوا أخلاقكم مع آبائكم وأمهاتكم ومع أزواجكم وأولادكم وأقاربكم وجيرانكم ومع سائر إخوانكم المؤمنين. يسروا على المعسرين وأعينوا المدينين، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فإن الصدقة تدفع البلاء وميت تسكو، وبسببها يحفظ المرء في نفسه وولده وأهله وماله. تذكروا عباد الله إخوانكم المضطهدين والمشردين في الأرض المباركة فلسطين وفي كشمير وبلاد الشيشان وغيرها من البلاد ممن أصيبوا بمصائب عظمى وفجائع كبرى، حتى أصبحوا يعانون من شظف العيش وسوء الحال، فأعينوا محتاجهم وأغيثوا ملهوفهم وواسوا مكلومهم وكونوا معهم بالعون والتأييد. والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم البلاء وأن يزيل عنهم البأساء والضراء. أيتها المرأة المسلمة، اعملي بطاعة الله وطاعة رسوله، وقومي بأداء أمانتك في حق زوجك وبيتك وأولادك. التزمي بالحشمة والحياء، وابتعدي عن مزاحمة الرجال، ولا تظهري زينتك أمام الأجانب، وغضي بصرك عما حرم الله عليك، واحرصي على عدم الخروج من بيتك من دون حاجة. أدي حق الجوار، وابذل المعروف، وكف الأذى، واصبري عليه. مروا أبناءكم بالصلاة، مري أبناءك بالصلاة، وعوديهم على الأخلاق الكريمة، ونشئيهم على الآداب الإسلامية. عباد الله، إن من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة إتمام الصيام، صيام شهر رمضان، الاستجابة لما ندب إليه نبينا عليه الصلاة والسلام من صيام 6 أيام من شوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فداوم رحمكم الله على فعل الطاعات، ولا تعرضوا عن إلهكم بعد أن أقبلتم عليه في شهر الصيام، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والحبيب المجتبى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجزه خير الجزاء على ما يقوم به من رعاية للحرمين الشريفين، وخدمة للزوار والمعتمرين، وعون لإخواننا المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهود الغاصبين، اللهم اشدد وطأتك عليهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير، والطف اللهم بإخواننا في الشيشان، وأيدهم بنصرك وتأييدك. اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك وفي نصرة دينك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والبر والتقوى. اللهم من عليهم بالاعتصام بحبلك المتين وبشرعك المبين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا وسائر بلاد المسلمين بالغيث الشامل، واجعله اللهم نافعا غير ضار يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان